الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. كنا في المحاضرة الماضية بدأنا بالحديث عن الجزئية الأخيرة في منهج النحو، وهي جزئية تتعلق بتمييز الهمزات، همزات القطع عن همزات الوصل. متى نحكم على الكلمة بأنها همزة وصل ومتى نحكم عليها بأنها همزة قطع؟ قلنا في الإجابة عن هذا السؤال بأن الحكم سيختلف بحسب نوع الكلمة، هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ هذه الاحتمالات الثلاثة الممكنة، ليس هناك احتمال رابع، إما أن تكون الكلمة اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. بدأنا بالنوع الأول، وهو إذا كانت الكلمة فعلا، وأجبنا عن ذلك في المحاضرة الماضية، وقلنا بأنه إذا كانت الكلمة فعلا فإن هذا الفعل إذا كان فعلا مضارعا فإن همزته دائما تكون همزة قطع، الفعل المضارع دائما همزته همزة قطع، وإذا كان الفعل ماضيا فإن همزته تكون همزة قطع إذا كان ثلاثيا أو رباعيا، وأما إذا كان خماسيا أو سداسيا فإن همزته تكون همزة وصل، وأما فعل الأمر فإن همزته دائما تكون همزة وصل إلا إذا كان مأخوذا من فعل الرباعي فإنه حينئذ تكون همزته همزة قطع. هذا بالنسبة للفعل، وهو ما تحدثنا عنه وانتهينا منه في المحاضرة الماضية. نأتي الآن في هذه المحاضرة إلى النوع الثاني من الكلمات، وهو الاسم. تحدثنا عن النوع الأول وهو الفعل، ونأتي إلى النوع الثاني وهو الاسم. متى تكون الهمزة همزة قطع ومتى تكون الهمزة همزة وصل في الأسماء؟ نستطيع أن أجاب عن ذلك ابن هشام بأن الأسماء لا تكون همزاتها همزة وصل إلا في نوعين، عندنا نوعان من الأسماء هما اللذان نحكم فيهما على الاسم بأن همزته همزة وصل. هذان النوعان هما: النوع الأول هو عبارة عن مجموعة من الأسماء المحفوظة عن العرب، مجموعة من الأسماء المحفوظة عن العرب التي همزتها همزة وصل، وهذه الأسماء هي أسماء عشرة محفوظة عن العرب، وهي كلمة اسم، وست، وابن، وابنة، واثنان، واثنتان، وامرؤ، وامرأة، وابنم، وأيم في القسم. هذه الألفاظ العشرة دائما تكون همزتها همزة وصل، هي سمعت هكذا عن العرب بدون ضابط معين، بدون قاعدة محددة، لكن هي كلمات مسموعة والهمزات فيها همزات وصل دائما. فلذلك عند كتابتها فإنها تكتب على صورة همزة الوصل بدون همزات القطع يعني. ومرة أخرى، هذه الكلمات العشرة المحفوظة هي كلمة اسم، وست، وابن، وابنة، واثنان، واثنتان، وامرؤ، وامرأة، وابنم، وأيم في القسم. أيم في القسم، عندما نقول أيمن الله لأفعلن كذا، كلمة أيمن همزتها همزة وصل، وكلمة أيمن هي اسم مشتق من اليمن وليس جمعا ليمين. فهذه الألفاظ العشرة دائما عند كتابتها تكتب بهمزة وصل. هذا النوع الأول، وهي الكلمات العشر المحفوظة عن العرب. هناك نوع ثان من الأسماء أيضا همزتها همزة وصل، وهي مصادر الأفعال الخماسية والسداسية. إذا كان عندنا فعل خماسي أو سداسي فإن مصدره يكون همزته همزة وصل. فمثلا عندنا الفعل انطلق فعل خماسي، إذا أتينا بمصدره انطلاق فإن همزته تكون همزة وصل. الفعل انتقل فعل خماسي، إذا أتينا بمصدره انتقال همزته همزة وصل. كذلك الأفعال السداسية، مثلا استقدم، إذا أتينا بمصدره استقدام همزته همزة وصل. وهكذا استذكر، هذا فعل سداسي، إذا أتينا بمصدره استذكار همزته همزة وصل. فإذا هذان هما النوعان من الأسماء اللذان نحكم فيهما على الاسم بأن همزته تكون همزة وصل، وما عداه تكون الهمزة همزة قطع. ما عدا هذين النوعين من الأسماء تكون الهمزة همزة قطع. إذا عندنا النوع الأول الأسماء العشرة المحفوظة عن العرب، والنوع الثاني وهو مصادر الأفعال الخماسية أو السداسية، مصادر الأفعال الخماسية والسداسية. طيب بقي عندنا النوع الثالث والأخير وهو الحرف. عرفنا الفعل وعرفنا الاسم وبقي الحرف. الحرف متى تكون همزته همزة قطع ومتى تكون همزته همزة وصل؟ نقول بأن الإجابة عن ذلك يسيرة، وهو أن جميع الحروف همزاتها همزات قطع، جميع الحروف همزاتها همزات قطع، ما عدا حرفا واحدا وهو أل التعريف، ما عدا حرفا واحدا وهو أل التعريف. فأل التعريف هذه إذا اتصلت باسم من الأسماء فإنها تكتب بدون همزة، همزتها وصل ليست همزة قطع. عندما أقول الكتاب، القلم، البيت، الدار، الجامعة، تكتب أل، هذه الهمزة التي في أولها هي همزة وصل بدون نبرة عليها، لأن همزتها همزة وصل. ما عداها من الحروف نحكم عليها بأن همزتها همزة قطع، ما عداها من الحروف نحكم عليها بأن همزتها همزة قطع. مثلا أن همزتها قطع، وأو همزتها قطع، أم همزتها قطع، فهذه كلها حروف وهمزاتها نحكم عليها بأنها همزات قطع. هذا ما يتعلق بتحديد مواضع كتابة الهمزة على صورة همزة الوصل أو على صورة همزة القطع. عرفنا متى تكون الهمزة همزة وصل وما عداها تكون الهمزة همزة قطع، سواء في الأسماء أو في الأفعال أو في الحروف. بقي عندنا الجزئية الأخيرة في الحديث عن هذه الهمزات، وهي كيف تضبط هذه الهمزات عند إرادة الابتداء بالنطق بها. إذا كان عندي كلمة من الكلمات في أولها همزة وصل، سواء من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف، من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف، عندي كلمة في أولها همزة وصل، إذا أردت أن أبتدئ بها فكيف يكون نطقها؟ هل أفتح الهمزة أم أكسرها أم أضمها؟ هذا هو المقصود، كيف يكون ضبط نطق، كيف يكون ضبط نطقنا لتلك الهمزة، هل هو بفتحها أو بكسرها أو بضمها؟ نقول في الإجابة عن هذا السؤال بأن الأمر في ذلك مختلف، وليس هناك طريقة واحدة، وإنما سيختلف الحكم باختلاف نوع الكلمة. بمعنى إذا أتينا مثلا إلى كلمة اسم، إذا أتينا إلى كلمة اسم فإننا عند إرادة النطق بها فإننا نكسر همزتها. إذا أردنا أن ننطق كلمة اسم في البداية فإننا نكسر الهمزة، فأقول مثلا اسمه محمد، اسمه محمد، فهنا عند إرادتنا النطق بكلمة اسمه نجد بأننا نطقنا همزة الوصل مكسورة، كسرنا همزة الوصل عند إرادة النطق بها، فكلمة اسم همزتها هي تنطق بالكسرة. كذلك هناك أيضا من الكلمات عندنا مثلا أل التعريف، أل التعريف في أولها همزة وصل، إذا أردنا أن نبتدئ بأل التعريف فإننا نفتح تلك الهمزة، نفتح همزة الوصل هذه، فعندما أقول الكتاب، القلم، الجامعة، نجد بأننا عند ابتداء النطق بهذه الهمزة ننطقها مفتوحة، تنطق مفتوحة. كذلك هناك كلمة أيمن كذلك التي ذكرناها من ضمن الأسماء العشرة المحفوظة عن العرب، كلمة أيم عندما نأتي بها في القسم فأقول أيم الله لا أفعلن كذا، كلمة أيم همزتها همزة وصل، وهي كما قلنا اسم مشتق ومأخوذ من اليمن والبركة، وليس جمعا لكلمة يمين. كلمة أيم إذا أردنا أن نفتتح النطق بها ننطق همزتها همزة الوصل هذه، فإننا ننطقها بالفتحة أيضا، تنطق أيضا بفتح الهمزة. كذلك من ضمن الكلمات عندنا مثلا الفعل، فعل الأمر، فعل الأمر إذا أردنا أن نأتي بفعل الأمر من الفعل الثلاثي، عندنا فعل ثلاثي كتب أو دخل أو نصر أو جلس، ونريد أن نأتي بفعل الأمر منه، فعل الأمر منه سوف يبتدأ بهمزة وصل، سيكون في أوله همزة وصل. هذه الهمزة كيف ننطقها؟ هل ننطقها بضمها أم بكسرها أم بفتحها؟ نقول في الإجابة عن ذلك بأن الحكم هنا سيختلف بحسب حركة عين الفعل، بحسب حركة عين الفعل، هل الفعل عينه مضمومة أم مكسورة أم مفتوحة؟ هذه هي الاحتمالات الثلاث، أن تكون عين الفعل إما مكسورة وإما مفتوحة وإما مضمومة في الفعل المضارع. بمعنى مثلا الفعل كتب، الفعل كتب إذا أتينا بمضارعه يكتب، يكتب نجد بأننا عند نطق التاء ننطقها مضمومة، التاء هي تقابل العين في الميزان الصرفي، كما تعرفون الميزان الصرفي مكون من فعل يفعل، فيكتب على وزن يفعل، فالتاء التي تقابل العين ننطقها مضمومة، فنقول بأن عين الفعل مضمومة يكتب. مثلا الفعل علم، الفعل علم مضارعه يعلم، يعلم على وزن يفعل، فالعين هنا في الفعل يعلم عينه مفتوحة، العين مفتوحة. مثلا الفعل جلس مضارعه يجلس، جلس يجلس على وزن فعل يفعل، فالعين في يجلس العين التي هي اللام، العين هنا حركتها كسرة. فهذه هي الاحتمالات الثلاثة بالنسبة لحركة العين في المضارع، أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وبناء عليها سيتحدد حكم الابتداء بهمزة الوصل إذا جئنا بفعل الأمر. عندما نأتي بفعل الأمر من هذه الأفعال سوف نضبط الهمزة الوصل بحركة إما بالضمة وإما بالكسرة بناء على حركة العين، فإذا كانت حركة العين مضمومة سننطق همزة الوصل في الأمر مضمومة، وإذا كانت حركة العين في المضارع مفتوحة أو مكسورة سننطق همزة الوصل في الأمر مكسورة. مثال على ذلك الفعل كتب، إذا أردت أن آتي بفعل الأمر منه هل أنطق همزة الوصل في البداية مضمومة أم مكسورة؟ ننظر إلى حركة المضارع، ما حركة العين فيه؟ الفعل كتب مضارعه يكتب، يكتب إذن العين مضمومة، التاء التي هي العين مضمومة، إذن نبتدئ بهمزة الوصل في الأمر بالضمة، فأقول أكتب، أكتب، فننطق همزة الوصل بالضمة أكتب. هذا إذا كانت العين مضمومة. طيب إذا كانت العين مكسورة، إذا كانت العين مكسورة في المضارع، مثلا الفعل جلس مضارعه يجلس، يجلس اللام التي هي العين مكسورة، في هذه الحالة إذا أردنا أن نبدأ بفعل الأمر فإننا أيضا نكسر همزة الوصل، فأقول اجلس، اجلس بكسر همزة الوصل. طيب إذا كانت العين مفتوحة في المضارع، إذا كانت العين مفتوحة في المضارع مثل الفعل فتح، الفعل فتح مضارعه يفتح، يفتح، فالتاء التي هي العين مفتوحة، لذلك إذا أردنا أن نأتي بفعل الأمر منه فإن همزة الوصل تكسر أيضا، لا نقول تفتح بل تكسر، فأقول افتح، افتح. فمعنى ذلك أن همزة الوصل في أول الفعل، همزة الوصل في أول فعل الأمر من الفعل الثلاثي قد تكون همزته عند ابتداء النطق بها مكسورة وقد تكون مضمومة، هذا ينبني على حركة عين المضارع. إذا كان المضارع عينه مضمومة فإن همزة الوصل تكون مضمومة في الأمر، وإذا كانت عين المضارع مكسورة فإن همزة الوصل في الأمر تكون أيضا مكسورة، وإذا كانت حركة عين المضارع مفتوحة فإن همزة الوصل في الفعل الأمر تكون مكسورة أيضا لا تكون مفتوحة. هذا بالنسبة لطريقة نطق الهمزة في الفعل، سواء في فعل الأمر من الفعل الثلاثي، وعرفنا الطريقة النظام فيها. أما بقية الأسماء الأخرى فكما قلنا ليس هناك ضابط محدد، فقد تكون الهمزة مفتوحة كما في كلمة أيمن التي ذكرناها، وكما في حرف التعريف أل، وقد تكون الهمزة مكسورة كما في كلمة اسم وابن، فليس هناك ضابط محدد لها. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن من هذا الموضع، الحديث عن همزة الوصل بشكل عام، وتعرفنا فيها على عدد من الأمور، تعرفنا فيها على الكلمات التي تكون همزتها همزة وصل، متى تكون الكلمة همزتها همزة وصل، ومتى تكون همزتها همزة قطع، سواء كان ذلك في الفعل أم في الاسم أم في الحرف، وعرفنا كيف يكون نطق تلك الهمزة همزة الوصل عند إرادة الابتداء بها في الكلام، كيف ننطقها، كيف نضبط هذه الهمزة، بالإضافة إلى أننا عرفنا أمورا أخرى تتعلق بالإملاء، عرفنا متى نكتب الألف بعد الواو ومتى لا نكتبها، وكذلك عرفنا متى نكتب الألف إذا كان الاسم ينتهي بألف، فمتى تكتب هذه الألف على صورة الألف المقصورة، ومتى تكتب على صورة الألف الواقفة. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن المواضيع المقررة في منهج النحو. بقي عندنا المواضيع المقررة في منهج الصرف والتي نريد أن نبتدئ بها بإذن الله. طبعا المواضيع المقررة، الكتاب المقرر في عندكم في الصرف وهو هذا الكتاب، كتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي. هذا الكتاب موجود ومتوافر، وفيه عدد من الموضوعات التي سندرسها بإذن الله، وهذه الموضوعات الصرفية هي موضوعات أربعة. الموضوع الأول وهو الإعلال بالنقل، الموضوع الثاني الإعلال بالحذف، الموضوع الثالث وهو الإدغام، والموضوع الرابع وهو التقاء الساكنين. هذه أربعة موضوعات سوف تكون محل حديثنا ونقاشنا بإذن الله في منهج الصرف في هذا الفصل. في البداية هو أول موضوع عندنا في الموضوعات الصرفية وهو موضوع الإعلال بالنقل، موضوع الإعلال بالنقل. طبعا في البداية يفترض أن نتعرف على المعنى المراد بكلمة الإعلال، وكما لا يخفى عليكم أن مسألة الإعلال هذا باب كبير وباب واسع من الأبواب النحوية، من الأبواب الصرفية، ويقصد بكلمة الإعلال هو التغيير الذي يحصل في حرف العلة، التغيير الذي يحصل في حرف العلة. فحرف العلة يوجد في كثير من الكلمات فيها حروف العلة، وحروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء، هذه الحروف الثلاثة للعلة التي تسمى حروف العلة قد يحصل فيها تغيير، قد يحصل فيها تغيير في كلمة من الكلمات، هذا التغيير يسمى إعلالا، هذا التغيير هو الذي يسمى الإعلال. كيف يكون التغيير؟ كيف يكون التغيير في حروف العلة؟ التغيير في حروف العلة يحصل بثلاثة أوجه، التغيير في حروف العلة يحصل بثلاثة أوجه. الوجه الأول من هذه الأوجه أن يحصل التغيير بأن نحذف حرف العلة، نحذف حرف العلة. فإذا كان عندنا كلمة من الكلمات فيها حرف علة وحذفنا حرف العلة منها هذا يسمى إعلال، هذا اسمه إعلال، هذا الإجراء أو هذا التصرف نسميه إعلالا، فنكون قد أجرينا إعلالا بالحذف، يسمى إعلال بالحذف. هذا وجه من أوجه الإعلال، أو هذا طريقة من طرق الإعلال. هناك طريقة أخرى للإعلال وهي أن نقلب حرف العلة إلى حرف آخر، يكون عندنا حرف علة ونقلبه إلى حرف آخر، يكون مثلا عندنا الكلمة فيها حرف علة واو ثم نقلبه إلى ألف، أو يكون عندنا حرف العلة واو ونقلبه إلى ياء، أو يكون عندنا حرف علة ياء ونقلبه إلى ألف، هذا يسمى إعلالا، هذا تغيير في حروف العلة يسمى أيضا إعلالا، وهذا يسمى إعلال بالقلب، هذا يسمى إعلال بالقلب، أي أنه تغيير في حروف العلة عن طريق قلب بعضها إلى بعض، هذا يسمى إعلال بالقلب. هناك النوع الثالث والأخير من الإعلال وهو المسمى إعلال بالنقل، والمقصود به أن يكون عندنا حرف من حروف العلة عليه حركة، حرف من حروف العلة عليه حركة، فيكون نطق الحركة على حرف العلة ثقيلا، فلذلك نريد أن نخفف من حرف العلة بأن نبعد عنه الحركة، فننقل الحركة الموجودة عليه إلى الحرف الذي قبله، ننقل الحركة الموجودة عليه إلى الحرف الذي قبله، هذا يسمى إعلال أيضا لأنه تغيير، فيسمى إعلال بالنقل، يسمى إعلالا بالنقل. فلذلك الإعلال عندنا له ثلاثة أنواع، الإعلال له ثلاثة أنواع. طبعا الإعلال بشكل عام هو تغيير يحصل في حروف العلة، عندنا شيء من حرف من حروف العلة نريد أن نجري فيه تغييرا، هذا يسمى إعلالا، والإعلال له هذه الأنواع الثلاثة، الإعلال بالنقل، الإعلال بالحذف، الإعلال بالقلب، الإعلال بالنقل، الإعلال بالحذف، الإعلال بالقلب. الإعلال بالنقل بأن يكون عندنا حرف من حروف العلة عليه حركة مستثقلة فننقلها إلى حرف قبله فنسميه إعلال بالنقل. الإعلال بالقلب أن يكون عندنا حرف من حروف العلة نقلبه إلى حرف آخر، فهذا يسمى إعلال بالقلب. الإعلال بالحذف أن يكون عندنا حرف من حروف العلة نحذفه، فهذا يسمى إعلال بالحذف. هذه أنواع الإعلال في الكلام، نتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.